الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك صيغ كثيرة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فاخترنا هذه الصيغة: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل الكلام عن معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول القائل اللهم صل على محمد، أي أسألك يا الله أن تثني على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. عندنا صلاة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا كذلك الصلاة من الملائكة، وعندنا الصلاة من العبد. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله عز وجل، أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو معنى الصلاة من الله سبحانه على العبد. والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من العبد الدعاء. فعندما أقول كما ذكرت اللهم صل على محمد، أي أسألك يا الله أن تثني على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضائل كثيرة جدا. أولا، امتثالا لأمره سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الأجور العظيمة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من خطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. بل من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كفاية الهموم ومغفرة الذنوب، سبحان الله العظيم. وهناك فضائل كثيرة جدا جدا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا المقام نتكلم عن دعاء ومعنى. أتينا بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن الصلاة من الله ثناء، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من العبد الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.